ولكن أصلا ما يجزم الإنسان بكفر، يعني يترك الرد. هذه قد يقال أنه مجاهر بمعصية وبإيذاء المسلمين، فذكره قد يكون فيه فائدة أن المسلمين يدعون أن الله يريحهم منه أو ما أشبه ذلك، أما بدون فائدة ما يجوز. سليم. بالنسبة للإمام تكلمت عنه فيما سبق. إيه؟ إيش؟ تكلمت عنه فيما سبق. الإمام فقد سبق أئمة الجوامع ولا المسجد العلي؟ الإمام هو أربعة. هنا. نعم. ما صار له أتباع، لكنه بالحقيقة الشيخ السام من العلماء الكبار. بعض الناس يطلق عليه أنه إمام، وبعض الناس يقول هذا كافر، أعوذ بالله. بل يقول من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، نسأل الله العافية. نعم. قتل الصبر ما اتضح يا شيخ، لأن بعض العلماء يقول قتل الصبر هو أن يترك ولا يأكل ولا يشرب أكياً. لا لا غلط، لا مو هذا. قتل الصبر أنه يحبس ويقتل، يعني يمسك ويقتل. وقلتم أنه يؤيد هذه قصة بالخطأ. نعم. فهل المسك وحبس حتى قتل؟ لا، معنى حبس حبس للقتل، يعني أمسكناه حتى قتلناه، يمكن ما يبقى ولا ربع ساعة ويقتل. لا لا أبدا، وليس هذا معناه، لأن القتل قد يكون بمشابكة بالأيدي أو بالسلاح ثم يقتل، وقد يكون ما عنده مقاومة إطلاق، لكن احنا أمسكناه ووقفناه وقتلناه. انتهى الوقت. في حديث سعيد بن جبير المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 صبراً يوم بدر، فما درجة هذا الحديث من الصحة يا إبراهيم؟ من أجل طيب، هل له ما يشهد له؟ ما هو؟ ما تحفظ؟ طيب عبد الله بن عوض. نعم، يشهد له حديث قصة ابن خطر. نعم، أنس. نعم، حديث أنس قصة ابن خطر. نعم. وش؟ يعني الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فجاءه رجل فقال إن ابن خطر متعلق بأسرار الكعبة، قال اقتله. نعم. وهذا قتل صبر. نعم. بارك الله فيك. ما معنى قتل الصبر عبد الله بن عوض؟ قتل الصبر أن يمسك الرجل ما يقتل، يعني من غير مشابكة ومن غير قتال. أحسنت، بارك الله فيك. إذا أسرنا محاربا مشركا محمد ماذا نعمل؟ إما أن نؤمن به، وإما أن نفتيه برجل من المسلمين، كان يعني ينظر الحاكم في المصلحة. يخير فيه الإمام بين أمور، ها؟ قلها، قول أمور إحنا ذكرناها عددناها. إما أن يكون هذا فداء برجل، المن أو المن أو الرق أو القتل، القتل الفداء، ويكون الفداء بأي شيء؟ بمنفعة أو برجل أو بمال، بعينه. واضح؟ إذن 4 أشياء، والرابع منها الفداء، له 3 طرق. ما هو الدليل على جواز الفداء برجال من المسلمين؟ سامح. من؟ أحسن. طيب، ما شأن المطعم بن عدي الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا وكلمني في هؤلاء تركتهم له؟ أحمد. عندما عاد من الطائف. نعم. عاد من الطائف. نعم. أجاره المطعم بن عدي وركب الفرس، كان عن يمينه